أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا